بعلي يا رب نسمع على ولايك علي يا رب. فاني انا اللي يسمع المسأل يجاوبني. هدار من الواحي عين هاك خذ من براهين. هدار من الواحي عين هاك خذ من براهين. من التكوين قانون الدين وحيدارة ولا تدوي هاك خذ من براهينة. حيدر من الوحي عينة دار من الوحي عينة هاك خذ من حيدر من الوحي من التكوين قانون ال... وحيدر تولى تدوينه صار قانون تكوين عوان قبل تكوين العوان كونت حيدر الحكمة تاج صيغ للباري ورص بجوهر العصمة شبح وبنور الجلالة وانطبع بالعرش رسمة والشبح بالرحمة سلت كوكب تقدس للملك يمشي على ضي الفلك. هذا نور وشوف علمه هذا نور وشوف علمه روح القديس بالإرادة يعترف حيدر استاده روح القديس بالإرادة يعترف حيدر استاده عالم إرشاد مرشد وستات حيدر فاضل باري هاك خذ هاك خذ ايه لا تسمن الله اكبر حيدر من وحينا حيدر من هاك خذ من براه من التكوين قانون وحيدر تولى تدوينه دار هاك خذ من براه. هذا الشعر الأديب الشكال من ذلك البلاد قبل تكوين العوالم كونت حيدر الحكمة تاج صيغ للباري ورصع بجوهر العصمة شبح وبنور الجلالة وانطبع بالعرش رسمة والشبح بالرحمة سلك كوكب تقدس للملك نمشي على ضي الفلك. هذا نور وشوف علمه هذا نور وشوف علمه روح القديس بالإرادة يعترف حيدر استاده عالم إرشاد مرشد وستاد حيدر فاضل باري هاك خذ من براهينه. صوت ولا واحد يحسب حيدر من الواحي هلا هاك خذ من براهينه الحال من التكوين قانون وهذا المحظم يصلى سعد قلبه رتوالا تدوين هاكف مشرنا الإسلام راية ومشب تأسيس الدرامة من المبدأ للنهاية قلم للتوحيد سياسة يمنع آيات الهداية للدين حيدر أسسة وانشد من يا مدرسة حامل شهادة هندسة من الفارغ للولاية من الفارغ للولاية فلسفة وعلم ودراسي دك حجر دين الأساسي فلسفة وعلم ودراسي دك حجر دين الأساسي علم الوهاد للدين سراج علم الوهاد للدين سراج وحنا البل نور اهتد هاك خدمة حيدر حيدر من وحي عينه صار من الوحي هاك خدمة تابع عبد الله حيدر من من التكوين قانون وحدارة ولا تدوي لا تقول لا تقول السيف ماضي لا تقول السيف ماضي السيف للفارس يعينا سيف حامل جار آية نازلة بصورة يمينة اش ما ثبت عن سيف شفة ثبت للإسلام دينا وين اليضاهي المرتضى بالحرب لو بعد الفضاء درب الهزيمة يحافظ وفارس يعدوا علينا وفارسي عدوا علينا حيدار بهم توزود للميب يحافظ وجود حيدار بهم توزود للميب يحافظ وجود وين الفرسان وين الشجعان وين اليضاه العالي ها كخل حذر من الوحي عينه من التكوين قانون وحدارة ولا تد هاك خذ لا تقول السيف ماضي السيف للفارس يعينا سيف حامل جار آية نازل بصورة يمينة اش ما ثبت عن سيف شفة ثبت للإسلام دينا وين اليضاه المرتضى بالحرب لو ضاق القضاء درب الهزيمة يحافظ وفارس يعدوا علينا وفارس يعدوا علينا حيدار بهم همته وجوده للنبي حافظ وجوده. وين الفرسان وين الشجعان وين الظاهر عليك هاتف هذا الواحد من التكوين قانون وحضارة لو طلق بالحرب روحه قطع قلب الجاهلية ومن يسيح الله أكبر صعد صاروخ المنية جلجل فلاك العوالم دكدك وصاد الوطية هاي الفراسة السامية هاي النعيم الجاهية هاي الخطوف الدانية على الملة الأحمدية على الملة الأحمدية عيدار بعلم الإمامة رتب لدين ونظامة عدار بعلم الإمامة رتب لدين ونظامة حيدر عمار من المختار حيدر عمار دين المختار وناجح بكل نياديه هاك خل حذر من الوحي عينا صار من الوحي من التكوين قانون وحذر تولى تدوينه تولى هاك المنبرة ملك من الشاعر الأديب الشيخ كاظم منذور كربلاء لو طلق بالحرب رمحة قطع قلب الجاهلية ومن يصيح الله أكبر صعد صاروخ المنية مو بهذا الزمان اكو صاروخ ذاك الزمان هم ينير المنشان صاروخ يصعد علم السمائي سلوني قبل ان تفقدوني ما قالها واحد ولا يقولها واحد بعد علي بن ابي طالب والله لا اخبرتكم ما في طرق السماوات والارض لو طلق بالحرب رمحة قطع قلب الجاهلية ومن يصيح الله أكبر صعد صاروخ المنية زلزل أفلاك العوالم دكدك وتاد الوطية هاي الفراسة السامية هاي النعيم الجاهية هاي القطوف الدانية على الملة الأحمدية على الملة الأحمدية حيدر بعلم الإمامة رتب لدين ونظامة حيدر بعلم الإمامة رتب لدين ونظامة حيدر عمار من المختار وناجح بكل مياده حذر من الوحي عين التكوين قالوا لي فلا وحدارت ولا تدوي من بدر من بدر وحنين من بدر وحنين انشد عن جلال الله من بدر وحنين انشد عن جلالة وجه حيدر انبرقع الضربع القدرة وبجلال الله يظهر صورة من الملك اهياب والملك بيها تخور والحرب كل ساعة وجفل يتحلى من خير العمل ما ظل بالدنيا امال والمنايا هي تنطر والمنايا هي تنطر يرتاح بهم توباسم والناصر تاج على راسه يرتاح بهم توباسم والناصر تاج على راسه حيدر منعوت والبر ملحوت حيدر منعوت والبر ملحوت لو شهر سيا فبيمه هاكي خير هاكي خير من حيدر من الوحي تابع عبد الله حيدر من الواحد هاك خير من بارا من التكوين قالوا وحيدر تولى تدوينه صارت وعلتك لو رديت لو رديت لو رديت رب الفراشة اسمع هاي البيتين لو رديت رب الفراشة من احد اسمع اخباره وضيش ما جبريل نادى يعني اسلام البشارة لا فتى الا علي ولا سيف الا ذو الفقارة سيفا صنع من زلزلة وصوب القيادة مفصلة الباري وعلى حيدر حلة هلا بحيدر واقتداره هلا بحيدر واقتداره هلا بحيدر واقتداره حيدر الأدرك محمد من جيزة عجيشة وتشارة حيدر الأدرك محمد من جيز عجيش وتشارد والهادي طاح مصيوب وصاح والهادي طاح مصيوب وصاح يا علي ويحضر بحينه هاك خدمه حيدر من الوحي عينا خلك حيدر من التكوين قالوا هلا ابويا حدارت ولا تدوينا هاك خف هلا الشاعر الاديب الشيخ كاظم منظور كربلاء لو رديت رب الفراشة لو رديت رب الفراشة من احد اسمع اخباره وظل سما جبريل نادى يا اهل اسلام البشاره لا فتى الا علي فقاره المنزلة وصوب القيادة مفصلة الباري وعلى حيدر حلة هلا بحيدر واقتداره هلا بحيدر واقتداره حيدر الأهدرك محمد من جزع جيش وتشاره حيدر الأهدرك محمد من جزع جيش وتشاره والهادي طاح مصيوب وصاح يا علي وهي حضارة بحين هاك اخل هاك حدار من الواحد لا هاك اخل ايه غاتي دار من الواحد من التكوين قانون وحيدر تولى تدوينه صارت وعان علت علت بالكعبة نصنع من تحلل انا قالك البيت من تحلل مو شعر هذا وحي هذا وحي علت بالكعبة الأصنام وسدت أبواب العبادة وحق من الكعبة على حيدر صار من يوم الولادة وراد ينطى الكعبة حقها من ترشح بالقيادة تعلى على متن المؤتمن خلى الوثن يهشم وثن والهبل وغطول الزمان وجه راعية بسوادة وجه راعية بسوادة طهر الكعبة مجهودة حيدر وبيها مولودة طهر الكعبة مجهودة حيدر وبيها مولودة حيدر مديون للكعبة ديون حيدر مديون للكعبة ديون بفتحها وفدينا وبفاتحها وفتح هاك خل هاك خل ايه هاك خل حيدر من الوحي عينه فنك فنك هاك خل من التكوين قالوا هلا بويا حدارت ولا تدوينا هاك خد هذا المفرح.